جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا يقول بالنسبة لراتبي الذي أدخره في البنك، هل عليه زكاة ومتى أحسب الزكاة إذا كنت أضع في ذلك لسنة أو سنتين؟ إذا حال الحول فإنك تزكي مالك من الرصيد في البنك، تحصي وتعرف قد مقداره وتخرج ربع العشر كل سنة. نعم.